في الحلقة الماضية تقدم الحديث عن حكاية مالك الإمام رحمه الله مع أبي جعفر المنصور، وضعفها شيخ الإسلام وشكك فيها، وتمام حديثه عنها قال معنا هنا. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره. نعم، وتمام الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي تمام الحكاية السابقة المنسوبة إلى مالك رحمه الله على ما فيها من الشك والريب، قال في آخرها مالك لأبي جعفر: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، في تمام الحكاية. هذا فيه أن مالكا يرى أنه يؤتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الاستغفار عنده، عملا بهذه الآية الكريمة. وهذا لا شك أنه باطل، فإن الآية الكريمة لا تعني ذلك، وإنما الآية الكريمة نزلت في جماعة من المنافقين أرادوا التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى عابهم وأنكر عليهم وقال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني بإرادة تحكيم غيرك، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. جاءوك يعني في حياتك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول عما حصل منهم لوجدوا الله توابا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يستغفر للمؤمنين وكان يستغفر للتائبين، وهذا شيء معروف. أما بعد موته فلم يذكر أن أحد من الصحابة إذا أذنب، أو أحد من الصدر الأول من هذه الأمة إذا أذنب جاء عند القبر واستغفر الله وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. فهذه الآية خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام، بدليل أن أحدا من المسلمين ممن يحتج بهم لم يذكر أنه يأتي ويستغفر عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الاستغفار بعد موته. فهذا مما يبطل نسبة هذه الحكاية إلى مالك رحمه الله، والآية تدل على هذا، لأن قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذ هذه لما مضى من الزمان، أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان. والآية لم يقل الله جل وعلا فيها إذا ظلموا أنفسهم يعني في المستقبل، وإنما قال إذ ظلموا على أمر مضى وحصل. فهذا مما يبطل نسبة هذه الحكاية إلى مالك رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلامه أي مالك المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا، ينافي أنه يطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا استغفار. نعم.